ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الله لطيف في قضائه سبحانه وتعالى وجل جلاله، وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. الله لطيف في قضائه. نبي الله يوسف كان مع أبيه يحتضنه، يعلمه، يرفق به، ييسر عليه الحياة، يفسر له أحلامه، يبشره، وكذلك كما كان يبشره بالخير كان يحذره من الشر، كما قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، بيبشره بالنبوة، برضو حذره مما يضره، وهو قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بالرغم من أن هذه الإحاطة وهذه الرعاية وهذا الإكرام من أبيه، ولكن الله عز وجل قدر له أن يبتعد عنه، فلطف به سبحانه وتعالى، أخرجه من البئر بعدما غموه إخوته فيه، وأخرجه من السجن. سبحان الله العظيم، يعني إخوانه ألقوه في غيابة الجب فأخرجه الله منه وأسكنه القصور، ثم سجنه النساء، وما يريدن من الفسق ومن الحرام، فسجن ظلما فأخرجه الله ملكا عليهم وعلى بقية الناس. ولذلك في آخر القصة يقول لأبيه: إن الله لطيف لما يشاء، إن الله لطيف لما يشاء. لعل الله عز وجل يكرم الإنسان بمشكلة، يعني في مشكلة تحصل له بسببها ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، ممكن بلوى تجراله ولكن الله عز وجل ينجيه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخفف القضاء ويرفع البلاء فيجعله أخف بكثير. الحقيقة الموضوع ده لازم نقرب منه شوية، بحيث ان احنا نعرف ان احنا احسن من غيرنا، وان الله عز وجل لطف بنا، وان الله عز وجل اكرمنا، وان الله عز وجل اعطانا، وان الله عز وجل وفر علينا ما وقع فيه غيرنا، لتخف المصيبة او لتخف المصيبة ونرضى بالقضاء ولا نقنط بسبب البلاء. لازم يكون عندنا الإيمان بأن الله عز وجل لطيف في قضائه. في ناس تقول إيه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. الكلام ده مش موجود، مش صح، خطأ. أنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرد قضاء قضاه عليك بإيه؟ بالدعاء وبالرجاء وبالأمل. خليك على أمل في الله سبحانه وتعالى، وخليك كريم العقيدة والإيمان، وخليك حسن الظن بالله عز وجل الرحمن سبحانه وتعالى. الله لطيف في قضائه. سمع يعقوب في شكواه، وشفى أيوب في بلواه، واستجاب لزكريا في نجواه، خفف النار على إبراهيم فجعلها عليه بردا وسلاما، وأنجى نبينا عليه وعلى نبي الله إبراهيم الصلاة والسلام من الكفار كأشد ما يكون البلاء على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حين حصروه في هذا المكان الضيق في غار حراء، ونجى سبحانه وتعالى يونس وأخرجه من بطن الحوت. الله لطيف في قضائه. الله لطيف في قضائه. كتير من المشاكل ربنا سبحانه وتعالى يصرف عننا ونحن لا ندري. يعني ممكن واحد يكون وقع فاتجرحت رجله، راح المستشفى خيطوها له غرزتين ثلاثة، يبقى زعلان جدا ويؤذ به ويفاجأ بأن الأتوبيس اللي كان رايح يركبه عمل حادثة كل اللي فيه ماتوا. في ناس والحاجات دي موجودة، واحد بيحكي قصة انه في يوم من الايام هو طيار وواحد صاحبه صمم ما يطلعش في الرحلة، وهو يعني تطوع وراح بداله. صاحبه اللي خرج من الرحلة ده كان زعلان ومتضايق، ويقدر الله العلي القدير ان شوية الضيق والزعل والحزن وعدم قدرته على الطيران دي تنجيه من الموت. الراجل اللي راح مكانه ده عمل حادثة بطيارة، طيارة كان الموتور بتاعها فيه خلل والطيارة وقعت. وسبحان الله العظيم، شوية مشاكل ممكن تحصل والناس تمشي من مكان، وشوية المكان ده يقع، كفانا الله وإياكم الشر. فالله سبحانه وتعالى قادر يخرج الخير من قلب الشر والنفع من قلب الضر. الله عز وجل على كل شيء قدير، وكل قضاء بيجي لك وبتشوفه صرف الله عنك كثيرا أمثاله، كتير جدا من الأقدار ربنا سبحانه وتعالى صرفها عنك، وكتير جدا من الأحوال ربنا سبحانه وتعالى حولها عنك. عشان كده دايما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أقدرش أجاهد أقداري وما أقدرش أتخطى قضائي، ربنا بس سبحانه وتعالى هو اللي ينجيك. الحقيقة احنا معانا النهاردة شوية مناظر كده هتشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لطيف في قضائه في ده وفي غيره، ولعل ما تكفيش هذه الحلقة في لطف الله عز وجل في قضائه، ولعلنا ناخد في الحلقة القادمة ايضا. ولكن تعالوا نشوف النهاردة بعض هذه المشاهد، مشاهد الحياة جميلة. اول مشهد بيت في تايلاند، والعاصمة التايلاندية، وسبحان الله العظيم البيت ده يميل ويقع كما يقع الإنسان. شوف الإنسان بيبقى واقف ازاي ويميل كده ويقع. تعالوا نشوف وأقول لكم ايه اللي حصل بعد كده. صدر البيت الآن مايل، والناس طبعا بتصور وبتحدد وبتشوف ايه اللي ممكن يحصل، وبيحذروا الناس وبينبهوهم وبيحذروهم عشان ما يجوش ناحية البيت وهكذا. ومرة واحدة شوفوا سبحان الله العظيم البيت سبحان الله العظيم يقع بما فيه وما يحتويه على البيت الذي أمامه. تفتكروا كام واحد خسر وكام واحد زعل بسبب هذا، وكام شقق وقد ايه اجهزه كهربائيه و و و سبحان الله العظيم. لكن ينقصكم انكم تعرفوا ان ولا واحد اصيب في هذه الحادثه. فممكن ناس تبقى زعلانه ان البيت وقع، بس انت لسه عايش. اللي رزقك هذا البيت ورزقك هذه الاجهزه ورزقك هذا العفش والاساس ربنا سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر على ان يعوضك، لطيف في قضائه. ويعني يحضرني واحد أيام زلزال 92 في مصر، والموضوع ده جه في الجرايد كتير. واحد كان بمبيض محارة واقف بيبيض على العمارة في الدور السابع، ولما حصل الزلزال وقع. يعني الزلزال كان قوي جدا، الرجل وقع على إيه؟ وقع على ظهره، فوقع على حديد. الحديد دخل في ظهره ثلاث أسياخ، سيخ دخل في ظهره من ناحية القلب والرئتين، وسيخ دخل من ناحية الظهر من ناحية المثانة، وسيخ تاني دخل في الفخذ. فالأطباء يعني هم لما حاولوا ياخدوا الراجل ما عرفوش يشلوه، يعني يخلعوه من الحديد، ولكن عملوا ايه؟ قصوا الحديد من اسفل ظهره وشالوا الراجل على باب خشب وودوه المستشفى. وسبحان الله العظيم ده كان التصرف الأمثل في حالة مثل هذا الرجل. لما ودوه المستشفى كان لازم يعملوا عملية جراحية لنزع هذه الثلاثة أسياخ من جسم هذا الرجل. الأول عملوا أشعة سبحان الله العظيم. الدكتور الجراح بيقول لما جينا ننزع السيخ الأول اللي هو عند الصدر من ناحية الرئتين، بيقول لقيناه ماشي السيخ ده داخل في في في الظهر ومعدي جنب الشريان الأورطة. الشريان الأورطة لو لمسه كان الراجل ده مات فورا، ولكن ماشي جنبه بالظبط يدوب ملمس فيه كده سبحان الله العظيم، وخرج من الناحية التانية لم يحدث شيء. طب السيخ التاني؟ قال السيخ التاني ماشي، اخترق واحدة من فقرات العمود الفقري وماشي جنب النخاع الشوكي، ولو ايضا لمسه كان، لو كان السيخ ده لمس النخاع الشوكي للرجل كان الرجل حصل له على اقل حاجة بقى شال الرباعي، شال الايدين، شال الرجلين، او ممكن لو كان اخترق النخاع الشوكي قطع وكان مات في الرجل خالص وخلاص. لكن لا، هو بس ايه معدي جنبه لمسه من غير اي حاجة. الثالث اللي عدى في نفس الفخذ معدي واخد الحوض وماشي جنب الوريد الفخذي للرجل، وايضا لو كان الوريد الفخذي انقطع كان الرجل ده مات. دول ثلاث اسياخ. الرجل الجراح قال كلمة جميلة، قال لو ان واحد جراح هو اللي معدي الاسياخ ده جنب هذه الاجهزة الخطيرة، واحد جنب شريان الاورطة والتاني من النخاع الشوكي والثالث الوريد الفخذي، لا ده من سبعة ادوار. يعني الرجل ساقط من سبعة ادوار، وربنا سبحانه وتعالى منع الاسياخ الحديد سبحانه وتعالى انها تعدي في اي واحدة من الثلاثة مواضع الخطرة حتى لا يؤذى الرجل اطلاقا سبحان الله العظيم. وكانت هذه الثلاثة اسياخ سبب نجاة هذا الرجل، ربنا جعلها له سبب وكأنها تلقته. لو كان وقع على الأرض كانت فشفش، ولكن الله لطيف في قضائه سبحانه وتعالى، والرجل ده عمل العملية وقام وبقى سليم وقضى بقية حياته واشتغل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديله طول العمر وصلاح العمل هو وكل المصابين يا رب العالمين. تعالوا نشوف الحادثة اللي جاية وبرضه نعلق عليها ونشوف إيه اللي هيحصل. ده مكان مينا، ميناء كبير في سيارات رايحة وجاية، وزي ما شايفين السيارات دي واقفة على خط سكة حديد، بيبقى فيه إشارة، الإشارات الحمراء دي بتنور، في عربيات بتمشي، في إشارات تانية بتدي أخضر لما يكون الضوء أخضر يمشي يعدوا. شوفوا دي بيقول لك فيه هنا إشارات حمراء ولما بتدي أخضر نمشي. هنا بقى العربية، خلي بالكم العربية النقل اللي على شمالنا دي، العربية ده هيحصل خطأ فادح، مفيش حد غلطان فيه إطلاق، ولكن سبحان الله العظيم الجهاز تعطل. هنا شوف الرجل شاف الإشارة قدام خضرة فمش، وما شافش ذراع الحجز، والرجل بعد ما مشي راحت الإشارة من وراء حمراء اللي وراه بتقول له لا ما تمشيش، فوقف. بس لما وقف وقف على شرطة القطر، ايه اللي هيحصل؟ شوفوا هذه الحادثة المروعة. بس ايه اللي حصل؟ القطار جه، وادي القطار اخذ العربية، لم يبق فيها بقية ولا سنتيمتر واحد في العربية اصبح سليم سبحان الله العظيم. طبعا الشرطة والمطاف والدفاع المدني وكل ده جه، المنظر سبحان الله العظيم تفتتت. وادي القطار رفض تصيب إصابة بالغة زي ما انتوا شايفين، بس طبعا القطار على قوة تحمله أيضا حصل له، بيحللوا بيقولوا إزاي دي حصلت. شوفوا بقى ساعة بقى القضاء لما ربنا يريد إنفاذ شيء خلاص. شوفوا هو الراجل هنا شاف الإشارة خضراء قدام، ده تعطل جهاز الإنذار دلوقتي ليه؟ لينفذ قضاء الله، قضاء الله سبحانه وتعالى. فعلا إذا أراد الله شيئا فعل. شوف وادي القطار، فسبحان الله العظيم الجهاز تعطل، فالرجل ما شافش الذراع اللي نزل عنده ومشي وكسر الذراع. اللي حصل بقى إن الرجل نجا، بصوا هو الرجل السواق ده اللي نازل ما حصلوش أي حاجة، خد الكلب بتاعه ومشي. شوفوا سبحان الله العظيم، هنشوف الحادثة المروعة دي كلها وزي أهو سبحان الله العظيم، كل العربية اتدمرت إلا المكان اللي فيه السائق فقط. سبحانه وتعالى لطيف في قضائه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. وكتير جدا بقى في واحد يبقى مثلا عمل حادثة زعلان إن عمل الحادثة، لا شوف ناس ممكن يكونوا عملوا حوادث وراحوا فيها، توفوا ورحمهم الله، وصلى الله أن يتقبل موت حوادث السيارات من المسلمين يا رب العالمين، شهداء أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين. ولكن هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى نجاه بعجوبة، ولم يكن له أي خيار فيما حدث، ولكن الله عز وجل لطيف في قضائه سبحانه وتعالى. المسألة بقى يا إخواني ما هياش بالقدر اللي احنا يعني بنتخيله في القضاء. واحد يقول طب ما في قضاء شديد جدا وعنيف جدا وناس بيحصل لها مشاكل كبيرة جدا في أحوال خطيرة، وأنا معاك وأنا معاك. الحقيقة حديثنا إن احنا نعتبر من هذه الابتلاءات، في ابتلاءات شديدة، وسبحان الله العظيم أولا تحمد الله عز وجل إنك أنت ما وقعتش فيها، وتسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحملنا وأنت يعني ألا يحملك وإيانا ما لا طاقة لنا به. ثالث حاجة إنك تاخد العبرة. الحقيقة في أزواج وزوجات كتير عندهم شوية مشاكل وبيزعلوا من بعض، وفي بعضهم بيبقى بيحوش وتعبان من كتر المسؤوليات، وواحد تاني مش عارف يتجوز عيني ومسكين وخاطب بقاله 3-4 سنين وبس بيكافح. أنا أقول لدول كلهم حط نفسك مطرح الراجل اللي جاي ده، حط نفسك مطرح الراجل اللي جاي ده، وتعالى نشوف إيه اللي حصل له. الراجل ده قبل ما نشوف بس صور، الراجل ده رجل صيني وتزوج امرأة صينية، وكان مفروض انهم يتزوجوا بعد يومين. قبل الزواج بيومين او مش متذكر يوم واحد، لص دخل على هذه العروس في بيتها وجاي يسرق، فقومته قتلها، ماتت المسكينة. وبعدين طبعا هرب، ف بعد ما كان زوجها حدد ميعاد الزواج ومجهز الشقة وعمل دعاوي للمعازيم والناس اتعزمت وعارفين ميعاد الفرح وحجز القاعة والبدلة وكل حاجة وفستان الفرح كله جاهز، عمل ايه هو؟ يعني المسكين يعني تأثر ونفسيته مش قادرة تتخيل هذه الصدمة، عقله مش قادر يحتمل المشكلة اللي أصبح فيها. أي مشكلة تتعوض، أي عفش مش موجود ممكن يجي، أي شبكة ممكن حتى يقترضها، أي فلوس ممكن يجتهد ويجيبها ممكن يستلفها. لكن لما إنسان يموت هيعوضه إزاي؟ هيرجعه تاني للحياة إزاي؟ دي المصايب اللي مفيش منها عوض، مفيش، محدش هيرجع للحياة تاني خلاص. فتعالوا نشوف الرجل ده عمل ايه، تفتكروا عمل ايه؟ هذا الرجل صمم يتزوج زوجته الميتة، صمم يكمل زواجه بيها وهي ميتة. انا بنقلها لكم عشان تعرف ان ربنا لطيف بقضائه معاك ومعنا كلنا، والله معايا لما تنظر لبلوة غيرك تعرف ان الله لطيف في قضائه. تعالوا نشوف هذا الرجل ونشوف عمل ايه. هذا هو الرجل، شوف هنا في القاعة وبيغير هدومه، وهنا طبعا البلازم اللي قدامكم دي عامل فيها صوره هي وهو، وهنا بيمسك صورتها وحاطط صورتها قدامه ومتأثر جدا، وهنا وهو بيسلم عليها، هنا بيسلم عليها عشان بيكتبوا الكلام. وهنا بدل ما وهنا بدل ما يكون معاها وكده بينظف لها التابوت، بينظف لها التابوت بتاعها. وهنا واقف قدام المعازيم بدل ما يدخل معاها داخل بصورتها وعمال يبكي طبعا، والناس كلها عماله تبكي. وهنا ماسك ايديها عشان يتم زواجه بيها. الحقيقه منظر صعب جدا، يعني ان واحد يصل الى هذه الدرجه من العواطف ثم يحرم منها ويبدا يكمل حياته وهو مصمم يتزوجها هي ميته. سبحان الله العظيم، كانت مأساة طبعا. الرجل يعني ربنا يهديه، ويعني فعلا الإسلام نعمة، لأن بدون إسلام لا يمكن الإنسان يستوعب أن في أجر في الآخرة يصبر عشانه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حاجة مني طبعا، سبحان الله العظيم. أما المسلمون فلهم أجرهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إحنا عندنا من لطف الله في قضائه إنه حتى لو قدر على واحد فينا إنه ابنه يموت، زوجته تموت، حد يموت، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه. بيت في الجنة اسمه الحمد. النبي عشان قال أن الله يقول للملائكة إذا قبضوا روح ابن العبد أو حد من أحبابه، يقول: أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم. يقول سبحانه وتعالى: أقبضتم صفيه من أهل الدنيا؟ يقولون: نعم. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كتير جدا مننا بيبقى معاه سيارته وماشي بيها، وممكن يبقى ماشي يمين مرة واحدة يلاقي حد كده ايه بيزنق عليه، حد يعني بيضايقه، ممكن يلاقي مطب يقع فيه، ممكن يلاقي مسمار دخل في العجلة فهواها. لكن الغير متوقع ابدا ان يلاقي لودر سقط على عربيته بططها. طب هو لما العربيه تنزل تحت لودر وتتبطط، يعني خلاص هي اصبحت قطعه من الحديد متماسكه مع بعضها، ايه المتوقع انك ممكن تشوفه داخل السياره؟ الناس الادميون الذين كانوا داخل السياره، تفتكر ايه اللي حصل لهم؟ تفتكر راحوا فين؟ عملوا ايه؟ الاصابات اللي حصلت لهم ايه؟ طيب تعالوا نشوف وبعدين نعرف ايه اللي حصل لهذه السيدة الماليزية المسلمة المحجبة التي عملت حادثة وتكون النتيجة ايه؟ تعالوا نشوف. شوف ادي اللودر مبطط السيارة، في سيارة تحتيه، انت ادي شوف السيارة دي مؤخرة السيارة، مقدمة السيارة انتهت تماما. إذ بهم يفاجأوا أن هذه السيدة الماليزية بتتكلم تحت السيارة. شوفوا إزاي بيبصوا جوه، لقوا أن فيه إنسان عايش حي، بيحاولوا يطلعوه لقوها عايشة. شوف المنظر عامل إزاي، سبحان الله العظيم. الدفاع المدني والجيش والناس المسؤولين جم. شوفوا إزاي المفاجأة أنها لم تخدش بخدش ولم يحدث لها أي شيء، سبحان الله العظيم. ولم مش بقى ما اتكسرتش وما اتجرحتش، لا، جلدها نفسه ما حصلوش أي حاجة، لم تخدش بخدش. والأعجب من كده أن هذه السيدة المسلمة اعتزت بحجابها، ويبقى أن تعرف أن هم لما جم يخرجوها اشترطت عليهم قبل ما تخرج ثم حدش يلمس حجابي ولا يفكه، هتطلعوني طلعوني من غير ما حد يلمس الحجاب. ولم تنزع حجابها بالرغم من هذه الحادثة المروعة اللي راحت بها السيارة تماما، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، والله لطيف في قضائه سبحانه وتعالى. الموقف الأخير معانا الليلة دي في اللؤلؤ ومرجان، ايه رأيك ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك؟ ربنا يكرمك بمال سبحانه وتعالى من خلال شغل، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بمال هدية، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقك مكافأة في شغلك. كتير ده بيحصل كتير، بيجي لك فلوس من خلال هدايا، من خلال شغل، من خلال مكافآت، من خلال أحبابك، جيرانك، أصحابك. لكن إيه رأيك إن ربنا يكرمك لو رحت تسرق؟ سبحان الله العظيم. وإنت ممكن تبقى في بيتك، ربنا يكرمك بجار يجيب لك هدية ممكن، لكن ممكن ربنا يكرمك بإنه يجيب لك حرامي جوه البيت. الحقيقة المسألة يعني ده ممكن، ممكن ليه؟ وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. ما تقطعش في الله الأمل إطلاقا، خليك دائما حسن الظن. الموضوع ده حصل كتير. السيدة سارة لما أخذها الملك الظالم اعتصمت بالله وقعدت تدعي: يا رب إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تمكن في هذا الكافر. فالملك الظالم ده بقى يقع كل ما يقوم تدعي بنفس الدعاء: اللهم إن كنت أحصنت فرجي، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تمكن في الكافر، فيقع. هي بلوى، مصيبة، مشكلة، يعني ملك ظالم وعايز يأتي منها الحرام، وهي العفيفة الطاهرة الشريفة زوجة نبي من الأنبياء، وتدعي بهذا الدعاء: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تمكن في هذا الكافر. فحق لكل الأخوات أنهم يحفظوا هذا الدعاء، إن وقعت في مشكلة أو في ضائقة أو كده تدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تمكن في هذا الكافر. فوقع كل مرة، يقع. والآخر خالص الرجل احتار، ظن المسألة مش طبيعية، فكر ان الموضوع انها فيها سحر بتاع، مش قادر عليه. فحال الله بينه وبينها، خلص الموضوع؟ لا، ما خلص، ربنا نجاها منه. وبعدين ما يمشيها بقى في ايدها فاضية، لا، هي جات لوحدها، راح مديها هاجر عليها السلام وعلى السيدة سارة السلام، اداها هاجر هدية. عارفين السيدة هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل يبقى أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أحد أجداد النبي عليه السلام إسماعيل. قال: أنا ابن الذبيحين. أهي السيدة هاجر كانت هدية لموقف صعب وقعت فيه مسلمة السيدة سارة عليه السلام، واعتصمت بالله عز وجل فلطف الله بها في هذا القضاء سبحانه وتعالى، فحول لها المحنة إلى منحة، وحول لها البلوى إلى نعمة سبحانه وتعالى. فإن ربنا ممكن يكرمك بضائقة، لكن فعلا من الطرائف إنك تلاقي واحد حرامي سارق وضائقة مالية يعني قاتلة، أولاده جعانين وأهله مش لاقين يأكلوا، ومضطر يطلع دلوقتي حالا عشان يسرق، يدخل محل سوبر ماركت عشان يسرق منه، ويفاجأ بأن صاحب السوبر ماركت عامل حسابه للحرامية اللي زي دول، ومعاه بندقية حديثة، سلاح حديث، وراح مطلقه في وش الحرامي. الحرامي استلم نفسه ورمى بندقيته وقعد: قال له: انت جاي لي هنا؟ قال له: انا جعان واهلي في البيت مش لاقين ياكلوا، وعندي مشاكل. فالرجل عطف عليه، اداله فلوس، اداله اكل. ويبقى لك أنت أنك تعرف حاجة يعني جميلة جدا حصلت في الموقف ده، يبقى لك أنك تعرف أن نتيجة المأساة اللي حصلت دي، مأزق الرجل الحرامي المقبوض عليه اللي رايح السجن، ومأزق الرجل صاحب السوبر ماركت اللي تعرض لسرقة، تحولت لإيه؟ تحولت أن صاحب السوبر ماركت أحسن إليه، والرجل خد فلوس ووفر له أكل وعامله بلطف. لكن يتبقى شيء واحد وهو أجمل ما في الموضوع، إن الرجل الحرامي كان كافرا فأسلم بسبب إن صاحب السوبر ماركت كان مسلم، ولما أحسن إليه عرف سماحة الإسلام والرجل ده أسلم. الكلام ده في أمريكا، والكلام ده جه في نشرة في التلفزيون الأمريكي، تعالوا نشوفها ونشوف إزاي إن ربنا لطيف في القضاء. آدي التلفزيون الأمريكي قال السارق ده صورة السارق اللي ايوه ده داخل وصاحب السوبر ماركت المنحني تحت المنضدة نزل جاب له بندقية قال له طبعا وسلم نفسك المهم قال له والله ده انا جعان واهلي جعانين ونهمر في البكاء ومش لاقين ياكلوا راح الراجل بتاع السوبر ماركت مطلع له 40 دولار وخبز واطعام هو هنا الراجل بيحكي اهو خلاص قال له محمد سهيل ده مسلم هنشوفه ازاي بيسلم عليه وصفحه واداله الفلوس والراجل السارق ده اسلم والحمد لله تعالى وكم لله من لطف خفي يدق احيانا على فهم الذكي تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انت تعرفش قضاء ربنا سبحانه وتعالى في ايه وقد يطوي الله عز وجل النعمه داخل نقمه وقد يطوي الله عز وجل المنحة داخل المحنة وربنا سبحانه وتعالى يغير ويبدل إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. أحبابي أنا هقول لك على بعض المواقف أو بعض العبادات اللي تحول لك البلوى لنعمة والمنحة المحنة استغفر الله العظيم وتحول لك المحنة إلى منحة. منها الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. منها الأذكار، في أذكار ربنا سبحانه وتعالى يعافيك بيها من ابتلاءات كتير، فمثلها لو إن في ناس جمعوا لك وأرادوا كيدك وأرادوا شر بك تقول إيه؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثلاثة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، سلم الأمر كله لله، فقد قال النبي عليه السلام إن الله يدفع بها ما شاء من أنواع البلاء. أربعة قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلو في حد بيمكر بيك وبيدبر لك حاجة مكيدة ولا حاجة قول الذكر ده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. والدعاء اللي لسه قايلينه دعاء لو امرأة وقعت في مشكلة مثل هذه أو شيء أو حتى في غير ذلك تقول كده اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تمكن فيه هذا الكافر فما مكنه الله فيها وقلب لها المحنة إلى منحة وأعطاها وكافأها وزادها سبحانه وتعالى وجل جلاله. من هذه العبادات الجميلة الرقيقة الطيبة التي تعود بالخير عليك في محنتك الحمد لله والشكر لله أنك تحمد الله عز وجل على السراء والضراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على كل حال، كانت إذا أصابته بلوى فكان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. قال ابن عباس رضي الله عنهما من جاءته نعمة فقال الحمد لله كان حمده لله أفضل من النعمة التي أتت، كان حمده لله أفضل له من النعمة التي أتت. ومن وقع في مصيبة فصبر كان صبره على المصيبة أفضل له مما فقد، أفضل له مما فقد. من العبادات العظيمة التي تنجيك وقت البلاء الإخلاص، كن مخلصا، كن لله مخلصا، أخلص لله تعالى في نيتك في دينك في أعمالك الصالحة، اعمل عمل كبير اخلص فيه لله سبحانه وتعالى، صدقة كبيرة، شيء مما تحب، بر والديك، استغنى عن شهوتك لله سبحانه وتعالى، استغنى عن جزء من ملابسك للفقراء والمساكين أو بطانية تدفي بيها بردانين. بس بإخلاص. ليه؟ هو الإخلاص بينجي وقت المصيبة. إذا كان الإخلاص سبحان الله العظيم، إذا كان الإخلاص بينجي من عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى، عذاب جهنم الإنسان ينجو بإخلاصه من جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ذرة من خير، يعني لو في قلبك ذرة إيمان وانت بتقول لا إله إلا الله بإخلاص على طول تخرج من النار إن شاء الله عز وجل. أسأل الله ألا يرينا لا نحن ولا أنتم نار جهنم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الإخلاص. طب الدليل، الدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل ثلاثة كهفا فنزلت عليهم صخرة فسدته. ثلاثة دخلوا جوه كهف يباتوا ليلة، نزلت عليهم صخرة قفلت الباب لا يستطيعون الخروج. فلما أرادوا الخروج، طبعا صخرة عشرات الأطنان ما حدش هيقدر يزحزحها، قالوا: لا ينجيكم اليوم. شوف، قل لا ينجيكم اليوم، مش هتخرجوا من هنا، لا ينجيكم اليوم إلا عمل صالح عملتموه لله تدعون الله به. وده معناه إن العمل الصالح ينجي صاحبه في المآزق. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران أبرهما، وكنت أذهب لأحتطب وآتيهم بالطعام ولا آكل أنا ولا أبنائي حتى يأكله. قال: فذهبت يوما في طلبة الحطب فتأخرت. راح يطلب الحطب فتأخر، فلحد ما اشترى اللبن ورجع كان أبو أم نائم. قال: فعدت إليهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عند رأسيهما ماسك اللبن على إيده طول الليل، واقف على رأس أبيه وأمه بينظر إلى عيونهم منتظر أن يستيقظا، والأطفال يبكون تحت قدميه عايزين يأكل وهو لا يطعم أبنائه، ومنتظر أبو أمه يصحى. ليه؟ الأصل أصل الأب والأم كبار في السن، ولو شافوه بيأكل أولاده ممكن يستحوا فما يأكلوش عشان الأكل يكفي، وممكن دوشتهم تأذيهم، وممكن يشوفوه بيحن على أولاده فيزعلوا يقولوا ده بيحب أولاده أكتر مننا إلى آخره. ومع ذلك صابر هذا الصبر حتى استيقظ أبواه. طب ما كان يصحيهم؟ قال: لا، يمكن نومهم أحب إليهم أو أحسن إليهم إنهم إيه؟ إنهم يستيقظوا. شوف البر، بس ده كله بإيه؟ بإخلاص. قال: اللهم إن كنت فعلته بتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الجزء الأول من الصخرة، بس ما عرفوش يخرجوا برضه. جه الثاني، دور الثاني، قال: اللهم إنه كان لي أجراء، ناس شغالين عندي، أنفار أجراء، فلما انتهى يومهم أعطيت كل واحد منهم أجره، إلا واحد مشى من غير أن يأخذ أجره، فأخذته وثمرته له. يعني إيه ثمرته؟ يعني استخدمته له في الاستثمار. تخيل واحد مثلا بيشتغل عند واحد في يوم، هيكون بيشتغل بكام يعني؟ يعني 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه هذا الرجل لما لقى الفلوس في ايده قال: ماذا يحب صاحبها؟ يحب ان تستثمر. عمل ايه؟ اشترى له مثلا فرختين ثلاثه، الفراخ باضت باضت باضت سبحان الله العظيم، بقت كتاكيت وفراخ كتير، باع الفراخ جاب معزه، المعزه حملت وولدت بقى عنده كتير، باع المعيز جاب بقر، البقر انجب بقى كتير جدا، وهكذا بقى فلوس كتير وبيوت واراضي. كل ده والرجل صاحب المال لا يدري عن هذا شيء. فقال: اللهم ان كنت فعلته بتغاء مرضاتك، اللي هو ايه؟ جمع له الفلوس دي كلها والرجل لا يدري. ولما جه يطلب منه قال: يا عبد الله اعطني اجري. قال له: كل اللي انت شايفه ده، كل ما تراه لك، الاراضي والبقر والمال كل ده لك. قال: لا تهزأ بي يا عبد الله. قال: كل ما تراه لك. قال: فأخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلته بتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الجزء الثاني من الصخرة، ولكن لم يستطيعوا الخروج. جه الثالث ادعي بقى انت كمان انت الثالث دورك. قال لهم قال اللهم انه كان لي ابنة عم. ايه العمل الصالح اللي عمله ده؟ ده استغنى عن شهوته لله، لله سبحانه وتعالى. قالوا ترك الحرام لله كفعل الفرائض ابتغاء مرضات الله. ما هو ده زي ده، فتركك للحرام عبادة، عبادة كالفريضة تماما. قال اللهم إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني يوما وسألتني مالا، محتاجة فلوس. قال لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، يطلب منها الحرام فأبت، كانت شريفة وعفيفة. ثم احتاجت فلوس أكثر من ذلك، اشتدت بها الحاجة. قال فجاءتني مرة ثانية وقالت أعطني، قال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسي. قال فمكنتني من نفسها حتى جلست بين رجليها، فقالت يا ابن العم، ذكرته بالله عز وجل، لا تفعل الحرام، إن كنت تريدني فبالحق بالحلال. فقال فقمت عنها وأعطيتها ما تريد، اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك، أو كما قال، قال اللهم إن كنت قد فعلته ابتغاء مرضاتك، تركت هذا الحرام ابتغاء مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. كان ده معناه إيه؟ معناه إنك تعمل أعمال كتير صالحة علشان، وبإخلاص تعمل أعمال كتير صالحة بإخلاص لله سبحانه وتعالى، علشان لما تقع في مأزق تقول يا رب يوم ربنا يستجيب لك سبحانه وتعالى. قالوا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقالوا ما ضاع عرف بين الله والناس، ما ضاع عرف بين الله والناس، ما فيش معروف الواحد بيعمله ويضيع أبدا، لا عند الله ولا عند الناس. لا عند الله سبحانه وتعالى خير ويروح أبدا، ولا عند الناس. قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، وقال تعالى وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إيه كمان؟ إنك تصاحب المؤمنين. كتير جدا من الناس يصحب مؤمن سبحان الله العظيم فينجيه الله عز وجل من مشكلة كبيرة أو من من من من بلوى عظيمة. صحبة الصالحين من أكثر الأشياء التي تفرج عنك الهم، دعوة الصالحين، دعوات الصالحين، أمك، أبوك، إخوانك الصالحين، الضعفاء، الضعفاء والمساكين. قال النبي عليه السلام ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء. وقال إنما تنصرون، يعني لو أنت مهزوم عايز تنتصر احسن للضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يكرمنا وإياكم، وأن يحسن إلينا وإياكم، وأن يجعل لنا وإياكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل ذنب مغفرة ورحمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يصب علينا وعليكم الرزق صبا، وألا يجعل معيشتنا كدة، وأن يصرف عنا وعنكم الغلاء والوباء والداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم، وأن يملأ بيوتنا نورا وفسحة وسرورا. أرى أن الحلقة لابد أن نكملها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، لطيف في قضائه مع مشاهد أخرى ومع أحداث أخرى قد تكون أعجب مما رأينا في هذه المرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من اللؤلؤ المرجان إن شاء الله عز وجل. انتظرونا في الحلقة القادمة في الجديد دائما في لطيف في قضائه 2. وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان.